الحمد لله خالق الليل والنهار، رافع السماوات السبع بغير عمد العزيز القهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. وبعد، فإن علم التوحيد هو أفضل وأشرف العلوم، وذلك لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. وقد كان للسلف مزيد عناية بعلم التوحيد، وللخلف مزيد اعتناء بإفهامه الناس مع بيان أدلته العقلية والنقلية، حتى إن العلامة الفقيه المتكلم محمد بن هبة البرمكي ألف منظومة في علم التوحيد، وأهداها للسلطان الغازي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس. فلهذا رأينا شرح رسالة الشيخ الفقيه فخر الدين ابن عساكر الشافعي، وهي رسالة موجزة، فحللنا ألفاظها وأوضحنا عباراتها بلفظ موجز لطيف يسهل على الأطفال فهمها وعلى الطلبة حفظها، وسميناها مرشد الحائر في حل ألفاظ رسالة فخر الدين ابن عساكر. وننوه أن هذه الرسالة فيها ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة مختصرة جامعة، ناقضة لعقيدة أدعياء السلفية زورا، موضحة لعقيدة الأشاعرة التي هي عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سلف وخلف. وهي رسالة عظيمة أثنى عليها الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلد العلائي رحمه الله، المتوفى سنة 761 هجرية، وسماها العقيدة المرشدة، وقال: وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج القويم والعقد المستقيم، وأصاب فيما نزه به العلي العظيم. انتهى. نقل ذلك الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته، ووافقه في تسميتها بالعقيدة المرشدة، وساقها بكاملها، وقال في آخرها ما نصه: هذا آخر العقيدة، وليس فيها ما ينكره سني. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: المعنى أبتدئ بسم الله، أو ابتدائي بسم الله، والرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، وللمؤمنين خاصة في الآخرة، والرحيم أي الكثير الرحمة للمؤمنين. قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: الشرح أن المؤلف هو فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي المعروف بابن عساكر الفقيه الشافعي المشهور. قال أبو شامة: ليس في أجداده من اسمه عساكر، وإنما هي تسمية اشتهرت عليهم في بيتهم، ولعله من قبل أمهات بعضهم، وهو ابن أخي أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر محدث الشام وحافظها، ولد سنة 50 و500 كما كتب بخطه في بيت جليل كبير، واهتم رحمه الله بالعلم من صغره، وتفقه على قطب الدين مسعود النيسابوري، وزوجه ابنته، وتلقى العلم أيضا من عمه الحافظ أبي القاسم وشرف الدين عبد الله بن محمد بن أبي عصرون، وأم عبد الله أسماء بنت محمد بن الحسن بن طاهر، وأختها آمنة أم محمد وغيرهم، ودرس وحدث في مكة ودمشق والقدس وغيرها، ومدحه عدد من العلماء المعروفين. قال تاج الدين السبكي في طبقاته الشافعية: هو آخر من جمع له بين العلم والعمل، اتفق أهل عصره على تعظيمه في العقل والدين، وصنف في الفقه والحديث عدة مصنفات، وتوفي في 10 رجب سنة 620 هجرية، وقل من تخلف عن جنازته، ودفن في مقابر الصوفية في دمشق. قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الظهر وجعل يسأل عن العصر، وتوضأ ثم تشهد وهو جالس وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، لقنني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم غربتي. ثم قال: وعليكم السلام. فعلمنا أنه حضرت الملائكة، ثم انقلب ميتا انتهى. وكان مرضه بالإسهال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه. الشرح: أن الملك هو السلطان، والمعنى أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد جزما من غير شك أن الله تعالى لا شريك له في سلطانه، أي ليس لهذا العالم مالك غيره، ولا مدبر غيره، ولا إله غيره. والواحد إذا أطلق على الله معناه الذي لا شريك له في الألوهية ولا مثيل له. والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. قال رحمه الله: خلق العالم بأسره، العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. الشرح: أن العالم العلوي هو السماوات وما فوقها، والسفلي الأراضين وما تحتها. والمعنى أن كل شيء في هذا العالم، إن كان في السماوات أو في الأرض أو فوق السماوات أو بين السماوات والأرض أو تحت الأرض، كل ذلك بخلق الله عز وجل، وهو الذي أخرجه من العدم إلى الوجود. ويدخل في ذلك أعمال العباد ونواياهم، إذ هي جزء من هذا العالم. قال الله تعالى: وخلق كل شيء. والمقصود بما في السماوات كالملائكة، وبما فوقها كالجنة، وبما بين السماوات والأرض كالقمر والشمس والنجوم، وبما في الأرض كالبشر، وبما تحت الأرض كجهنم، فإنها موجودة تحت الأرض السابعة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.